فإن حلق اللحية بالإجماع محرم بإجماع العلماء. ما خالف في حلق اللحى، إنما الكلام في التقصير من اللحية، إنما حلق اللحى فبالإجماع محرم. ما خالف فيها عالم، ما خالف فيها فيها عالم، إنما الكلام في التقصير من اللحية، والخلاف عند العلماء رحمهم الله عز وجل. قد نقل الإجماع في تحريم حلق اللحى ابن حزم رحمه الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى، ارخوا اللحى، اعفوا اللحى. وجاء في الرواية أن فيها مخالفة لماذا؟ للمجوس وأهل الكتاب، فإن توفير اللحية، لذلك يقول شيخ العباد حفظه الله قال: اللحى جاءت فيها السنة بأنواعها الثلاثة، القولية والفعلية والتقريرية. قوله اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، الفعلية كان ماذا؟ ذو لحية صلوات ربي وسلامه عليه، والتقريرية الصحابة كانوا كذلك ذو لحى. فجاءت السنة بأنواعها الثلاثة في اللحى، وتجد أن عموم المسلمين يحلقون لحاهم، تجد أن عموم المسلمين يحلقون لحاهم. يا أخي لو ما فيها إلا أنها ماذا؟ إلا أنها سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والمنبغي على الإسلام، على الإنسان ألا يترك شيئا من سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يقول: لا تقل هذا واجب وهذه سنة، ولكن قل ماذا، ماذا قال، ماذا فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا المنبغي على المسلم. إنما العلماء رحمهم الله جعلوا الوجوبة وجعلوا السنية وجعلوا كذا حتى يعذر من كان عنده عذر أن هذا أمر أن هذا أمر سنة، فأنت معذور فيه. ليس من باب ترك السنن وترك المستحبات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء عن بعض السلف أنه دخل المسجد بقدمه اليسرى ثم خرج مرة أخرى مذعورا وخائفا، ودخل بقدمه اليمنى، ويقول أنس بن مالك كما جاء عند الحاكم كان قال: السنة أن يدخل إلى المسجد بالقدم إيش؟ اليمنى. خرج هذا العالم، وكما ذكر ذلك السفاريني، خرج ودخل بقدمه اليمنى. فلما سئل عن ذلك رحمه الله قال رحمه الله: إني أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني، إني أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. هذا ودخول المسجد إيش؟ من السنن. فكيف بمن يحلق لحيته إما كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل كذا، ويكون أنه ويرى أن هذا الأمر أنه على خير وأنه على كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا اللحى وهذا أمر واجب، وفروا اللحى أمر واجب، ارخوا اللحى أمر واجب. لذلك هذا كله يجعل أن اللحية من وقع، وقد سألنا شيخنا الشيخ بن عباد هل حلق اللحية من الكبائر أو لا، هل حلق اللحية من الكبائر أم لا؟ فقال الشيخ حفظه الله: الظاهر أن حلق اللحى ليس من الكبائر، حلق اللحى ليس من الكبائر، إلا أنه فيه إصرار على إيش؟ على صغيرة، إلا أنه فيه إصرار على صغيرة. وكما قال عبد الله بن عباس: لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. فحلق اللحى وإن لم يكن نعدها من الكبائر فإنها من إيش؟ من الصغائر، والإصرار على الصغيرة يجمع مع الصغيرة والإصرار فيكون عليها ماذا؟ فتكون عليه بهذا الإصرار أنها كبيرة، فتكون عليها بهذا الإصرار أنها كبيرة. فالإنسان لو وجد مثلا صديقه أو أخاه أو وجد أباه أو وجد ابنه أو وجد زميله في العمل يحلق لحيته، يحلق لحيته. وهناك أثر عن عائشة وكان فيه ضعف تقول: سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب. تقول عائشة وكان الأثر فيه ضعف ولكن هو زين على كل حال، تقول عائشة: سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب. فهذه